بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تقدم معنا وأخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالغصب. المسألة السابعة العبارة التي قلنا تراجع قولهم إنه مال عندهم، إن ينتقض بالعبد المرتد فإنه مال عندهم. المقصود به إذا كان تحتهم عبد مسلم فارتد فإنه يقتل. إذا كان المقصود بذلك أنه إذا كان لدى أحدهم عبد مسلم فارتد فإنه يقتل ولا يقر على الردة، يعني مع أن العبد هو مال عندهم، وكذلك يتلف هذا المال بإقامة الحد عليه، من بدل دينه فاقتله. يعني قوله الحنفية إنه مال لهم يتمولونه، يعني لا يتعدى على أموالهم، ينتقض بهذه الصورة. وصلنا إلى المسألة الثانية من الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية، ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ قال: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ ذكر أهل العلم أن الغاصب إذا تعذر عليه ذلك وجبت عليه القيمة، واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر. قال: واختلفوا في القيمة في أي وقت يعتبر، فقال بعضهم تعتبر قيمته في يوم التعذر، الغاصب عليه أن يعيد العين أو لا، عليه أن يعيد العين نفسها، وإذا لم توجد العين نفسها عليه المثل، مثلها تماما. فإن تعذر المثل القيمة، قيمة يوم الأخذ أو قيمة يوم الإرجاع. قد يكون أخذها وسعرها 1000 وبعد سنة صار سعرها 10,000، ما عليه إلا 1000 فقط القيمة الآن إذا ما وجدنا المثل يوم الإرجاع. ظاهر هذا نعم، لأنه يجب علينا عيد العين نفسها أو مثيلتها، فإن تعذر هذا وهذا بقي القيمة تعتبر قيمتها في يوم الإرجاع، يوم تعذر عليه. إذا وجد شيء مقارب شيء ما، هل يعطي هذا الشيء ويوفيه أو الأولى أن يعطيه قيمة؟ إذا كان مثيل مقارب جدا يعني يعطيه، يوفي إذا رضي، الظاهر أنه برضا إلا في القيمة. نقصت القيمة، إذا نقصت الظاهر يعطيه نفسها، لأنه هو الذي سبب النقص عليه بتأخيرها عنده بدون حق، يتحمل النقص الحاصل في الثمن يتحمل، لأن يده عادية بعكس المؤتمن الذي أخذها بأمانة أو كذا، ما عليه إلا إعادتها بثمن وقتها. السارق والمغصوب والغاصب يده عادية يتحمل النقص الحاصل في الثمن بسبب الوقت، لأنه هو الذي تعدى عليه بأخذها. قال: ذكر أهل العلم أن الغاصب إذا تعذر عليه ذلك وجبت عليه القيمة، واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر، فقال بعضهم تعتبر قيمته في يوم التعذر، وهو مذهب الحنابلة، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فاعتبرت القيمة حينئذ يوم التعذر، يوم تعذر أن يجد المثل. هو نفسه قريب من القول بأنه يوم الإرجاع قريب منه. قال: فاعتبرت القيمة حينئذ، لكن في بعض الحالات قد يتعذر عليه اليوم وما يعيده إلا بعد 10 أيام، قد يتفاوت السعر في هذه المدة، فاعتبرت القيمة حينئذ. وقال بعض: تجب قيمته يوم قبض البدل واستيفائه، يوم أن يقبض بدله ويستوفي. قال به بعض الحنابلة، اختار العلامة العثيمين رحمه الله. وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة، لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم. وللشافعي وجه أن عليه أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم الإعواز، يعني يحمل أكثر قيمة وصل إليها هذه السلعة. قال النووي: هو أصح الأوجه عند الشافعية، وهو مقتضى اختيار الشوكاني في السير. قلت: والقول الأخير أقرب الأقوال في مضار، لأن المالك لو كانت عينه في يده لكان ربما استفاد منها يوم ارتفاع ثمنها فباعه. ويليه في القوة القول بأنه يجب عليه بقيمته يوم الاستيفاء، والله أعلم. نعم نعم. الإعواز التعذر، ما وجد المثل، أعوز أي ما استطاع ما وجد المثل. ممكن لو رأى الحاكم أن يلزمه بأرفع ثمن مرت عليه السلعة فلا بس، يعني تعزيرا وتأديبا، لا، لأنه فعلا قد يكون مالك السلعة أراد مالك السلعة ربما باعها في ذلك الوقت الذي ارتفعت فيه الثمن، ويكون قد فوت عليه هذه الفرصة. ولكن القول بأنه يوم البدل أوضح، والله أعلم، الذي ذكره الشيخ العثيمين أوضح، والثاني لو فعله القاضي تعزيرا وتأديبا لا ينكر، والله أعلم. إذا كانت السلعة ما يؤجر هل يدفع إذا كان السلعة من ما يؤجر؟ غصبها سنة مثلا، منافع ستأتي معنا، يعني هل يتحمل المنافع؟ يأتي إن شاء الله. طيب، في آخر الكلام والله أعلم، علقوا عليه ما رجحه العلامة العثيمين، ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أوضح وبين. وإذا رأى القاضي العمل بالقول الأخير تعزيرا وتأديبا فله وجه شرعي والله أعلم. الظاهر إذا ربما تأتي معنا هذه المسألة، إذا نقصت سيأتي معنا إن شاء الله، يعني مسألة خاصة أخرى، هذه مسألة النقص ستأتي. قال: المسألة الثالثة: إذا تلف ما ليس له مثل فمتى تعتبر قيمته؟ إذا تلف ما ليس له مثل فمتى تعتبر قيمته؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المثل يعتبر بيوم الغصب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، لأنه هو الوقت الذي أزال يده عنه فيه فيلزم القيمة حينئذ، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وقال بعض أهل العلم تعتبر القيمة يوم التلف. هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه، لأنه هو الوقت الذي وجب فيه الضمان. ومذهب الشافعي رحمه الله يلزمه أقصى قيمة من يوم غصبه إلى تلفه، يعني أعلى قيمة مرت عليه في ذلك الوقت من يوم الغصب إلى يوم التلف. قال الشوكاني رحمه الله في السير: والأولى أن يكون مضمونا بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف على أعلى قيمة، لأن هذه مظلمة، فإذا زادت قيمة ذلك الشيء في بعض الأوقات فمن الجائز أنه لو كان باقيا بيد المالك لباعه بهذه الزيادة. انتهى. قلت هذا القول أقرب فيما يظهر، الله أعلم. جائز أنه يبيعه وجائز أنه لا يبيعه في ذلك الوقت، واليد عادية. الظاهر أن قول أحمد أقرب، يجب الضمان في الوقت الذي تلف، وهذا لو فعل تعزيرا من قبل القاضي فلا بأس. هنا ما في بدل الآن، قال المسألة فيما إذا لم يكن لها مثيل، شيء ما له مثيل. لا الآن وقت ما تلفت، وقت ما تلف إذا كان له مثل يجب بالمثل، إذا لم يكن له مثل وجبت القيمة من ذلك الوقت. مثلا الغاصب غصب على شخص جوهرة مثلا ما لها مثيل، طيب تلفت عليه بعد نصف سنة، ما أعطى ثمنها إلا بعد سنة. أولا هذه المسألة يعني مسألة المثيل، نادر أن يوجد شيء ليس له مثيل، قد تكون مسألة نادرة العمل جدا، لكن لو فرضنا هذا الشيء، شيء معلوم قطعا أنه إذا تلف هذا الشيء ما له مثيل، كأن تكون سلعة انتهت من الأسواق، شيء قديم ما له مثيل بالأسواق أبدا فتلفت، فما بقي إلا أنها قيمتها يوم التلف، لأن الذي وجب عليه هو القيمة من حين تلفت، لأنه لا مثيل لها في الأسواق. وأما يوم القبض مثل المسألة الأولى نعم قد تعلقت القيمة من وقتها لأنه لا مثيل لها. هذه المسألة باعتبار أنه لا مثيل لها هذا أظنه نادر، شيء نادر والله أعلم، ولكن لن يعلق أيضا في آخر الكلام والله أعلم. مذهب أحمد وأصحابه أقرب الله أعلم. مذهب أحمد الذي عليه أكثر أصحابه، الذي عليه أكثر أصحابه هو الأقرب، لأن المالك قد يبيعها وقت الزيادة وقد لا يبيعها، قد يبيعها وقت الزيادة وقد لا يبيعها، لا وقد لا يبيعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.